بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ المجلس الثالث من مجالس سنن الإمام النسائي الصغرى المعروفة باسم المجتبى. وكنا قد توقفنا عند باب المضمضة من السويق، وبه لأنه قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير عن ابن يسار مولى بن حارث أن سويد بن نعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا الصهباء، وهي من أدنى خيبر، صلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. باب المضمضة من اللبن. وبيل أنه قال: أخبرنا كتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عويد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبن ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال: إن لو دسما. باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. وبيل أنه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان عن الأغر وهو ابن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. به لأن قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه إن ثمامة بن أثال الحنفي انطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. هذا مختصر. وبيلان باب الغسل من موارات المشرك. وبيلان قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال: ذهب فواره. فقال: إنه مات مشركا. قال: ذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه فقال لي: اغتسل. باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وبيل أن قال: أخبر محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعب عن قتادة قال: سمعت الحسن يحدث عن أبي رفع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. وبيل أن قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا قعد بين شعابها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة. وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه خالد. باب الغسل من المني. وبيل أن قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر واللفظ لقتيبة قال: حدثنا عبيدته بن حميد عن الركين بن ربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل. وبيل أن قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن زائدة وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا زائدة عن ركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذيا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. وبين أنه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: إذا انزلت الماء فلتغتسل. وبيل أن قال: أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن أم سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة، فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، أفتغتسل من ذلك؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت عائشة: فقلت لا أف لك، أو ترى المرأة ذلك؟ فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ وبلا قال أخبرنا شعب بن يوسف قال حدثنا يحيى بن عن هشام قال أخبرنا أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما يشبهها الولد. وبإلا قال أخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن قولة بنت حكيم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. وبإلا باب في الذي يحتلم ولا يرى الماء. وبإلا قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعادة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. باب ماء الرجل وماء المرأة. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عابدته عن قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه. ذكر الاغتسال من الحيض. وبه لأن قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها من بني أسد قريش أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم ثم صلي. وبالله قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سالم بن هشام قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. وبالله قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة عمر عن عائشة قال: قالت استحيضة أم حبيبة بنت جحش 7 سنين، فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي ثم صلي. وبإلا أن قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا هيثم بن حميد قال أخبرنا النعمان والأوزاعي وأبو معيد وهو حفص بن غيلان عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير وحمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استحيضة أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما أجمع، ويقتن زينب بنت جحش، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أدبرت فاتركي لها الصلاة. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي، وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما يمنعها ذلك من الصلاة رضي الله تعالى عنهم. وبأن قال أخبرنا محمد بن سلم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عمره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة ختنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. وبه لأن قال أخبرنا كتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني استحاض، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسل وصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. وبه لأن قال أخبرنا كتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد عن يزيد بن حبيب عن جعفر بن الربيع عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، وقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. أخبرنا وبه قال أخبرنا كتيبة مرة أخرى ولم يذكر جعفر. وبه لأنه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة تعني أن امرأة كانت أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتت أم سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها ذلك الذي قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر ثم لتصلي. باب ذكر الأقراء. وبه لأن قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا أبي عن يزيد ابن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليست بالحيض إنما عرق، فأمر أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضاتها وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وبه لأن قال أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن الدليل على أن الأقراء الحيض دليلها. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. قابل أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عابدة وكع وأبو معاوية قال وحدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن امرأة استحاضت فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم وصلي. ذكر اغتسال المستحاضة. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتأخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. وهذا الأقرب. باب الاغتسال من النفاس. وبه لأنه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم في حديث أسماء بنت أميس حين نفست بذات الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل. باب الفرق بين الحيض والاستحاضة. وبه لأنه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد عن محمد وهو ابن عمرو عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئ فإنما عرق. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه. وبه لأنه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضأ وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي والله أعلم. وبه لأنه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك فيها أحد. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر في الحديث ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي. أبي لأن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا تاب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وبه لأن قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبي عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال لا إنما هو عرق. قال خالد فيما قرأ تو عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدام. وبلان قال اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع اللفظ لا عن ابن وهب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير ان ابا السائب اخبره ان سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وباب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه. وبه لأنه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الراكد ثم يغتسل منه. باب ذكر الاغتسال أول الليل. وبه لأنه قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن نسي عن عبادة بن نسي عن وضيف بن حارث أنه سأل عائشة أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره. وقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وبين قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا حماد بن برد عن عبادة بن نسي عن ضيف بن حارث قال سألت رسول قال دخلت على عائشة فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وبيلين أن باب ذكر الاستتار عند الاغتسال. وبيلين قال أخبر المجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن وليد قال حدثني محل بن خليفة وقال حدثني أبو السامح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رأى أن يغتسل قال وليني قفاك فوليه قفايا فأستره به. وبالله قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا؟ قلت أم هانئ. فلما فرغ من غسله قال فقام فصلى 8 ركعات في ثوب ملتحفا به. وعمل الفتح. باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. وبيلا قال أخبر محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد عن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال فقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. وبيلا قال أخبر محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها 3. وبالأن قال أخبرنا كتابة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد. وبيلان قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جابر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكية. وبيلان قال أخبرنا كتابة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر يكفي من الغسل الجنابة صاع من الماء. قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان؟ قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا. باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك. وبيلا قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن زهري حاء واخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن جريج عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد واحد وهو قدر الفرق. باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. وبه لأن قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا. أبي لأن قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحد من الجنابة. وبه لأن قال أخبرنا كتابة بن سعيد قال حدثنا عبيد بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد. وبه لأن قال أخبرنا يحيى بن موسى قال عن سفيان بن عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم. وبه لأن قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن زيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيسة. رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض عليها الماء قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تباله. باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنوب. لأنه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حماد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 4 سنين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. باب الرخصة في ذلك. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن الشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم حاء واخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دع لي واقول انا دع لي. قال سويد يبادرني وابادره فاقول دع لي. باب ذكر الاغتسال في القصعة. وبه لان قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أمهان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين دليل على أن الماء إذا تغرب العجين ما فيهوش حاجة. باب ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. باب ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. وبه لأن قال أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة شديدة ضفيرة رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة. قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. وبه لأن قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهاب عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة عن ابن عروة حدثنا عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حجة الوداع، فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلما طفت بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك، أخوها يعني. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة، لم يروي أحد إلا أشهب، لم يروي أحد إلا أشهب. باب ذكر غسل الجنب يده قبل أن يدخل الإناء. أبي لنا قال: أخبرنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا حسين عن زائدة قال: حدثنا عطاء بن يسار عطاء بن السائب قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلها ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملأ كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده صلى الله عليه وآله وسلم. باب عدد غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء. وبين ان قال: اخبرنا احمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: اخبرنا شعبه عن عطاء بن السائب عن ابي سلمة قال: سالت عائشه عن غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الجنابه فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثه ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على راسه ثلاثه ثم يفيض على سائر جسده. باب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. وبين قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: قال: سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنب، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثة ثم يفيض على سائر جسده. باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. ولأنه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عمر بن عبيد قال: عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: وصفت عائشة غسل النبي صلى الله غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة، قالت: كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر: ولا أعلمه إلا قال: يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء. يا مصطفى جاهز؟ السلام عليكم. معك عليكم السلام، تفضل. رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وتابعين ومقتدانا ولوالدينا ولشيخنا ولسامعين وحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه ومد عمره في طاعتك، اللهم آمين. وبأسانيدك متع الله بكم. إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: باب ذكر وضوء الجنوب قبل الغسل به. قال: حدثنا قتيبة أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جلده كله. باب تخليل الجنب برأسه. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام بن عروة قال: حدثني أبي حدثني عائشة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. وبه أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثة. باب ذكر ما يكفي الجنوب من إفاضة الماء على رأسه. وبأخبرنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صور في صورة دين عن جبير بن مطعم قال: تمارا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: إني أغسل كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل من الحيض فأخبرها كيف تغتسل، فقال: فرصة المسكين فتطهري بها، قالت وكيف اتطهر بها، فاستدار كذا، ثم قال سبحان الله تطهري بها، قالت عائشة فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم. باب ترك الوضوء من بعد الغسل. وفي أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أبي حدثنا حسن وهو بن صالح عن أبي إسحاق حاء، وأخبرنا عمرو بن عبدين حدثنا عبد الرحمن حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. وفي أخبرنا علي بن حجر أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثني خالتي ميمونة قالت أذنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم دخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسل به ثم غسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلك دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثة حتى يأتي إلى كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه قالت ثم أتيت بالمنديل فرده. باب ترك المنديل بعد غسل. وفي أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بوكيه بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بماء هكذا. باب وضوء الجنوب إذا أراد أن يأكل. وفي أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حاء، وأخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل، وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب توضأ. زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة. وفي باب اقتصار الجنوب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. وفي أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. باب اقتصار الجنوب على غسل يديه إذا أراد أن يشرب. وفي أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وإذا أراد أن يأكل ويشرب قالت غسل يديه ثم يأكل ويشرب. باب وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام. وفي أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ينام أحدنا وهو جنوب قال إذا توضأ. باب وضوء الجنوب بغسله ذكره إذا أراد أن ينام. وفي أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب في الجنوب إذا لم يتوضأ. وفي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك أخبرنا شعبة وأخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن شعبة والله فضله عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيت فيه سورة ولا كلب ولا جنب. باب في الجنب إذا أراد أن يعود. وفي أخبرنا حسين بن حريث أخبرنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يتوضأ إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ. باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل. وفي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم ومقبول إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أحمد بن قريش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على النساء في ليلة بغسل واحد. وفي أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في غسل واحد. باب حجب الذنوب من قراءة القرآن. وفي أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة سلمة قال أتيت علينا أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وفي أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي قال حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا أمس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة. باب مماسة الذنوب ومجالسته. وفي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي رجلا من أصحابه ماسحه ودعا له قال فرأيت يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيت حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني فقال إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا يندس. وفي أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى حدثنا سعر حدثني واصل عن ابي وائل عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فاهوى اليه فقلت اني جنب فقال ان المسلم لا يندس. وفي اخبرنا حميد بن مسعد حدثنا بشر وهو ابن المطهر حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينه وهو جنب فسال عنه فقد النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريره قال يا رسول الله باب استخدام الحرب. وبه اخبرنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن قيسام حدثني ابو حازم قال قال ابو هريره بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده قال يا عائشه ناوليني الثوب وقالت اني لاصلي قال ليس في يدك تناولت. وبه حدثنا قتيبه بن سعيد عن عبيده عن الاعمش واخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن الاعمش عن سعيد بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حائضته كيف يدي. وبه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله فذكر مثله. باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. وبه أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منقود عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا بيت القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بالخمرة في المسجد فتبسطها وهي حائض. باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر المرأة وهي حائض. وفي اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حجر والله قوله قال اخبرنا سفيان عن مسؤول عن امه عن عائشه رضي الله عنها قال كان راس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر احدانا وهي حائض وهو يد القران. باب غسل الحائض راس زوجها. وفي اخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان وحدثني مسرور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ الي راسه وهو معتكف فاغسله وانا حائض. وفي اخبرنا محمد بن سلمه حدثنا ابن وهب عن عامر بن حارث وذكر اخر عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي راسه من المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض. وفي اخبرنا قتيبه بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وبه قال اخبرنا قتيبه بن سعيد عن مالك حا واخبرني علي بن شعيب حدثنا معن حدثنا مالك عن الزهري عن عروه عن عائشه فذكر من كذلك. باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤلها. وبه اخبرنا قتيبة حدثنا يزيد هو ابن المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه عن ابي شريح عن عائشة قال سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي ضامت قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعني فأكل معه وأنا عالق وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فأعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بشراب فيقسم علي فيه قبل ان يشرب منه فاخذه فاشرب منه فاشرب منه ثم اعطاه فياخذه فيشرب منه ويضعه ثم حتى وضعت فمي من القدح. وبه اخبرنا ايوب بن محمد بن وزان حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الاعمش عن مقدم بن شريك عن ابي عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فيه على الموضع الذي اشرب منه فيشرب من فضل شكري وانا حائض. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى. انا عيد تشغيل الغرفه بس والجماعه ادخلوا تاني يعني أن نقفل الغرفة ونفتحها مرة ثانية. اللهم صل على سيدنا محمد. رب يسر يا رب يسر يا رب يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الانتفاع بفضل الحائض. وبه لان قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن مقداد بن شرع عن ابيك واسالت قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يناولني الاناء فاشرب منه وانا حائض ثم اعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. وبه لان قال اخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقداد عن المقداد بن شرع عن أبي عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيه على موضع في. وباب مضاجعة الحائض. وبالأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام وأخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامس أو حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود، فإذ أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ولم يعده وصلى فيه. باب مباشرة الحائض. وبه لأنه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شروحبيل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. وبه لأن قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها. وبيل أن قال: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من النساء وهي حائض إذا كان عليه إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين، في حديث الليث محتجزة به. باب تأويل قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض. وبه لأن قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قالت: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود: ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر ابن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنجامعهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب عليهما فقام. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما. باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها. وبه لأنه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مكسب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الرجل يأتي امرأته وهو حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان أخبرنا أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتم الوضوء كما أمر الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. وبه لأن قال: أخبرنا كتابة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وبه لأن قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا آدم بن أبي ياس قال: حدثنا الليث هو ابن سعد قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: أخبرنا أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت عمرو بن عبسة يقول: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الوضوء؟ قال: أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت من منخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو أمامة: فقلت يا عمرو بن عباس انظر ما تقول، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ قال: أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبيل أن قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر، وكانت تكون في حجرها، أن امرأة استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه. باب المني يصيب الثوب. لأن قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. باب غسل المني من الثوب. لأن قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن عمر بن ميمون الجزري عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه. باب فرك المني من الثوب. لأن قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا محمد عن أبي هشام عن أبي مجلس عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت: كنت أفرك الجنابة، وقالت مرة أخرى: المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبيل أن قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا باز قال: حدثنا شعبة قال الحكم: أخبرني عن إبراهيم عن من الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيتني وما أزيد على أن أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيل أن قال: أخبرنا حسين بن حريث أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم بن همام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبيل أن قال: أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحكه المنية. وبلان قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلان قال: أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال: حدثنا هشام عن المغيرة عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحته عنه. باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. بلان قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم كيسة بنت محصن أنها أتت بابن صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وبيل أن قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. باب بول الجارية. وبيل أن قال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن الوليد قال: حدثني محل بن خليفة قال: حدثني أبو السمح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. باب بول ما يؤكل لحم. وبيل أن قال: أخبر محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن أناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا: يا رسول الله، إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراعي، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة فكفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاكوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسامروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا. وبيل أن قال: أخبرنا محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن النبي عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم أعراب من عرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا فاجتووا بالمدينة حتى اصفرت أولانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من البني وبوالي حتى صحوا فقتلوا راعية واستقوا الإبلة فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدث هذا الحديث بكفر أم بذنب قال بكفر قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحد يعني قال عن يحيى عن أنس فهذا الحديث غير طلحة والصواب عندي والله أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب وهو مرسل وإلى هنا انتهى وقتنا أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا وتقبل منا ومنكم وارزقنا الإخلاص والقبول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التسجيل في المنشور الأصلي كل واحد بيرد على تعليقه الأول لا ينشئ تعليقا جديدا يرد على تعليقه الأول وجزاكم الله خيرا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.